Book 2 열하나 아하다 아샬 아하다 아샬 달 الشهور الشهور 1월 يناير يناير 2월 فبراير فبراير 3월 مارس مارس 4월 ابريل ابريل 5월 مايو مايو 6월 يونيو يونيو 이것은 6개월이에요. هذه 6 أشهر. هذه 6 أشهر. 1월, 2월, 3월. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. 4월, 5월, 6월. أبريل، مايو، ويونيو. أبريل، مايو، ويونيو. 7월 يوليو. يوليو. 8월 أغسطس. أغسطس. 9월 سبتمبر. سبتمبر. 10월 October October 11월 November November 12월 December December 이것도 6개월이에요. وهذه أيضا 6 أشهر وهذه أيضا 6 أشهر. 7월, 8월, 9월. يوليو, أغسطس, سبتمبر. يوليو, أغسطس, سبتمبر. 10월, 11월, 12월. أكتوبر, نوفمبر, وديسمبر. أكتوبر. November و December